هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم الخمر جزء من الإيمان فلا تتعجبوا ولا تقولوا إنني لا أعي ما أقول، بل تريثوا وتمهلوا وتساءلوا عن معنى الكلمات لنفهم الجمل. الكلمة التي تسبب اللبس هنا هي كلمة الخمر، والمعنى الشائع لكلمة الخمر المشروب الذي يذهب العقل أو يغيبه، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون والذي يجعل الكلام منطقيا أن كلمة الخمر تعني أيضا الحياء. نعم، لأن الفعل خمر خمرا معناه استحيا استحياء. لذا فحين قلت لكم الخمر جزء من الإيمان فأنا أعني الحياء جزء من الإيمان. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.